بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الثمن، أي باب من يرث ثمن التركة، وهو لصنف واحد وهو الزوجة. فإن كانت أكثر من زوجة فالثمن يقسم بينهما، أي كل واحدة تأخذ واحد من 16 سهما. وشرط إرثها للثمن وجود الفرع الوارث، لقول الله سبحانه وتعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. ذلك قال المصنف رحمه الله: والثمن للزوجة والزوجات أن يقسم بينهم لو كنا أكثر من واحدة. قال: مع البنين أو مع البنات، يعني لو زوجة وابن، زوجة تأخذ ثم الجود الابن، أو زوجة وثلاثة أبناء، زوجة الثمن والأبناء الباقي، أو مع البنات زوجة وبنت، أو زوجة وبنات تأخذ الزوجة الثمن. وهنا الفرع الوارث وهم أولاد الميت. قال: أو مع أولاد، أو مع أولاد البنين فاعلمي، أي أولاد بني الميت. لو هلك هالك عن زوجة وابن ابن، الزوجة تأخذ الثمن والابن الباقي. ولو هلك هالك عن زوجة وبنت ابن، تأخذ الزوجة الثمن، لأنها فرع وارث من أولاد البنين. ولا تظن الجمع شرطا، أي لا تظن أن اشترط وجود أكثر من ابن وأكثر من بنت، أو أكثر من بنت ابن، أو أكثر من ابن ابن، وإنما يكفي وجود فرع وارث واحد. و الثمن هو أقل فرض مقدر يؤخذ في التركة، فأكثره الثلثان وأقله الثمن. ومن فضل الله وكرمه أنه لم يكن إلا للزوجة، بسبب أن الزوجة تأخذه لا لنسبها، وإنما من أجل النكاح، فهي امرأة غريبة على ذوي النسب الوارث، ومع ذلك الإسلام لم يظلمها بل أعطاها الثمن. ولهذا أيضا الزوجان لا يرد عليهما، فلو هلك هالك عن بنت، البنت تأخذ النصف فرضا وردا، أي تأخذ جميع المال. ولو هلك هالك عن زوجة فقط، الزوجة تأخذ الثمن ولا يرد عليها بقية المال. إذا لم يكن وارث يكون بيت المال. ولهذا قل نصيب الزوجة إذا كان معه في فرع وارث إلى الثمن. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.